كثيرا ما أسمع أن أحد الأشخاص أخذ طريقة من أحد السادة أو المشايخ، وبعد ذلك يستطيع أن يضرب نفسه بالسيف ويأكل الزجاج. أريد من سماحتكم السر في هذه الطريقة، وماذا يقال له، وبماذا توجهونني وأنا شاب في مقتبل العمر، جزاكم الله خيرا. هذه الطريقة من طرق الصوفية الباطلة، وهذه كلها تخيل، كلها كذب، لا يطعن نفسه ولا يذبح نفسه، كلها كذب، كلها باطلة، كلها تخيل على الناس من عمل الشياطين وعمل أعداء الله الذين زينوا له هذا الباطل. فالشياطين تحيله ويفعل هذه الأشياء وتعمل ما يجعل الحاضرين يظنون أن هذا واقع وليس بواقع، يقتل نفسه، يطعن نفسه بالخنجنبية، بالسكين، بالرمح، يقطع رأسه ويزيله، كل هذه خرافات، كلها باطلة. والذين يعملونها هم مبطلون، ضالون، مضلون، يجب أن يعاقبوا على ذلك. يجب على ولاة الأمور إذا كانوا مسلمين أن يعاقبوهم وأن يمنعوا من هذه الطريقة الخبيثة، وبعضهم يسميها الطريقة الرفاعية. المقصود أن هذه الطريقة باطلة، وهذا يزعمون من الطعن عنهم أنفسهم بالسكاكين أو بالرماح أو بالخناجر، كله باطلة، وكأكلهم الزجاج كله باطل، يكذبون، فلو طعن نفسه لهلك ولو أكل الزجاج لهلك. لكن هذه من خداع الشيطان ومن مكايد الشيطان التي يلعب بها على الناس، نسأل الله العافية. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.